ولا أعرف أنه نقل عن الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما. وأما الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة النهار هذه ضعيفة، زيادة النهار شاذة ليست بصحيحة. رواها علي بن عروة الدارقي عن ابن عمر، وروى هذا الحديث الجم الغفير من نافع ومن أبي سلمة بن عبد الرحمن الطاووس وفلان وفلان، ورواه عن ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل بدون زيادة كلمة النهار. ويستفاد من هذا الحديث والله أعلم أن صلاة الليل الأولى أن تكون مثنى مثنى، لأن رسول الله قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا بد أن يصلي الإنسان كما تقدم ثلاث أو خمس أو سبع بدون أن يجعل مثنى مثنى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وللحافظ ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب ليس ابن حجر، له كلام مطول، ابن رجب في فتح الباري له كلام مطول على الحديث اللي جاء في هذا، وأطال الكلام رحمه الله في هذه القضية. قال: نهض مكبر على صدور قدميه. أما التكبير فلا شك أن هذا مشروع، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في التكبير في مشروعية، ولكن خلاف هل يجب أو لا، تكبيرة الانتقال هل تجب أو لا، هذا الخلاف بين أهل العلم، هذا العلم يكتفي بالبعض في ذكر الواجبات في مشيئتها. وتقدم الكلام على جلسة الاستراحة، تقدم الكلام على جلسة الاستراحة إلى جلسة هذا في التشهد، تقدم بما سبق الكلام على جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى بعد الركعة الثالثة هي الصلاة الرباعية، تقدم الكلام على هذا فيما سبق. نعم، يكون مكبرا على صدور قدميه. دليل هذا ما رواه الشريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبي عن والد الحجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام اعتمد على صدور قدميه، أو إذا قام أو عفوا لفظة إذا قام كان إذا نزل على ركبتيه، وإذا قام كان يقوم على ركبتيه. فهذا دليل ذلك أو من أدلة هذا الحديث الذي تقدم ذكره. ولكن على الحديث لا يصح حديث ضعيف من أجل شريف بن عبد الله القاضي، ويغني عنه ما رواه البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وجه من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا ثم يقوم معتمدا على الأرض، ثم يقوم معتمدا على الأرض. وقوله قول مالك معتمدا على الأرض يعني على يديه، يقوم معتمدا على يديه لأن قدمين على الأرض، فقوله معتمدا على الأرض المقصود هنا على يديه. وبهذا فسر الحديث مالك والشافعي وابن أبي شيبة وابن خزيمة. فالسنة تكون بالاعتماد على اليدين عند القيام، تكون بالاعتماد على اليدين عند القيام. وتقدم أن السنة في النزول تكون على ركبتين، تقدم أن السنة في النزول على ركبتين، وعند القيام بالاعتماد على اليدين. وقد روى ابن المنذر وغيره من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أنه رأى ابن عمر يقوم معتمدا على يديه، رأى ابن عمر يقوم معتمدا على يديه. ولا أعرف أن هناك ما يخالف ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك، ما يخالف ابن عمر أي عن الصحابة، فلا أعلم عن الصحابة أنه جاء يخالف ما جاء عن ابن عمر، فيكون السنة القيام بالاعتماد على اليدين. وما هي صفة اليدين عند القيام؟ ما جاء نص يبين الصفة، يعني إذا الإنسان قبض يديه ولا بسط يديه قام، هذا كله يكون داخل تحت الاعتماد باليدين سواء قبض ولا بسط. وأما في هيئة العاجل فهذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ضعيف شاذ غير صحيح، والصواب انه موقوف على ابن عمر، لكن موقوف على ابن عمر ليس بهذا اللفظ، وانما كان يعتمد عليه. هذا اللفظ الصحيح،

والتشهد الأول واجب على القول الراجح، والتشهد الثاني ركن. سوف يأتي في مشيئة الله الكلام على الأركان والواجبات. وصفة هذا التشهد، الصفة العملية لهذا الجلوس بالأحرى، الصفة العملية أو صفة هذا الجلوس، هناك نعم صفة هذا الجلوس على قسمين، إما أن يكون هذا الجلوس في التشهد الأول، وإما أن يكون هذا الجلوس في التشهد الثاني أو التشهد الذي يعقبه السلام. فصفة الجلوس في التشهد الأول تكون بأن الإنسان يبدش رجل اليسار ويجلس عليها وينصب اليمين، يبدش رجل اليسار ويجلس عليها وينصب رجله اليمين، كما جاء في الحديث الأخير الساعد الذي رواه البخاري. وفي التشهد الأخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ، جلس على وجهه وجعل رجله اليسار تحت ساقه اليمين، تحت ساقه اليمين، كما جاء في حديث أبي حميد الساعد. والذي يبدو والله أعلم أن الصلاة التي ليس لها إلا تشهد واحد، أن صفة الجلوس يكون بالافتراش، تفتر الشجر باليسار تجلس عليه وتنصب اليمين. وإذا كان هناك تشهد عند الصلاة الثلاثية والرباعية، فالتشهد الأخير أي الثاني يكون بالتوضأ. والدليل على هذا حديث أبي حميد الذي فيه تفصيل ذلك، الذي فيه تفصيل أو بيان ذلك. هناك صفة أخرى وهي جاءت في صحيح مسلم من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. بعض أهل العلم قال بين فخذه وساقه، يعني جعلها تحت ساقه، جعلها تحت ساقه، ولكن الصواب والله أعلم جعلها بين الفخذ والساق، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير. فهذه صفة أخرى، أن الإنسان إما أن يجلس يتورق ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه اليمين، وإما أن يجعل قدمه اليسار بين الفخذ والساق. فالأول جاء في حديث ابن حميد الساعد، والثاني جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال يجعل اليتيه على الأرض. قال فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين إلى آخره. كما تقدم عندنا تشهدان أو نوعان من التشهد في الصلاة، فالتشهد التحيات والتشهد. والدليل على هذا الحديث التي جاءت في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى في بيان صفة هذا التشهد، أو في بيان صفة التشهد، كما في حديث ابن مسعود استفاد هذا، أو حديث عبد الله بن حديث نعم عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري وغيرها من الحديث، وحديث عائشة أيضا. ولا أعرف في حديث أنه جاء في الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو عوانة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس عندما صلى التسع في الليل، جلس في الركعة الثامنة التي قبل الأخيرة قبل التاسعة، وقرأ في الصلوات، ثم قام و أتى بالركعة التاسعة ثم جلس على التشهد. فالشاهد من هذا أنه قرأ بالصلوات. فهذه الزيادة التي جاءت عند أبي عوانة زيادة شاذة، والحديث في مسلم، الحديث في مسلم ليس فيه هذه الزيادة، الحديث في مسلم وليس فيه هذه الزيادة، فهي شاذة. الظاهر والله أعلم الذي يظهر من النصوص أن التشهد الأول ليس فيه صلوات إبراهيمية، وإنما الصلوات الإبراهيمية في التشهد الثاني، في التشهد الثاني. نعم طبعا جاء عدة كيفيات في التحيات، في لفظ التحيات نعرف عدة كيفيات كما هو معلوم. جاء في حديث ابن مسعود وهو حديث مشهور، التحيات لله والمباركات والصلوات والطيبات إلى آخره. وجاء حديث ابن عباس، التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله،

وكما جاء ذلك أيضا في حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم في مرة من المرات من صلاة الصبح استقبل الناس وجهه ثم قال: هل تعلمون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: وماذا قال؟ قال: فمن عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، الحديث المعروف. فالسنة للإمام أن يستقبل المأمومين بعد سلامه، بعد السلام. وسوف يأتي أنه قبل أن يستقبل المأمومين أنه ينطلق قليلا، قال: وينحر إلى المأمومين على يمينه أو شماله. السنة ثبتت بكلا الأمرين، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم وينحرف عن يمينه، وكان أيضا يسلم وينحرف أيضا في بعض الأحيان عن يساره. فكان أحيانا ينحرف عن يمينه، أي من جهة اليمين يستقبل الناس، وكان أحيانا ينحرف عن من جهة اليسار فيستقبل الناس. فكلا هذين الأمرين قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يكن للشيطان في صلاة أحدكم حظ أو نصيب، يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمين. ولقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر المرات ينصرف عن يساره، قال: رأيته في أكثر المرات ينصرف عن يساره أو نحو ذلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر المرات ينصرف عن يساره. والجمع ما بين هذين الحديثين يقال بأن كل واحد من هذين الصحابيين رضي الله عنهما كل واحد منهما أخبر بما رأى وأخبر بما علم. فابن مسعود قال: رأيت أن في الغالب ينصرف عن يمينه وفي الغالب ينصرف عن يساره، وأنس قال: في الغالب رأيت ينصرف عن يمينه. فكل واحد أخبر بما علم وبما رأى من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في جامع الترمذي وغيره من حديث قبيصة بن البطاي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن يمينه وعن يساره. ولذلك قال الترمذي: ثبت كلا الأمرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بالانحراف عن اليمين أو عن اليسار. قال: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة بعد التسليم. وقد اختلف أهل العلم في ما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي أنه قالت: ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس نبي قدر: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هل ما كان يجلس وهو مستقبل القبلة بعد أن سلم، أو ما كان يجلس إلا بهذا القدر بعد أن يستقبل المأمومين بحيث يقول هذا الذكر ثم يقوم ويجلس؟ هناك من حمل حديث عائشة على هذا، وهناك من حمل حديث عائشة على الأمر الأول، وهو أنه ما كان يجلس أي مستقبل القبلة بعد التسليم إلى أن ينحرف. فما كان بعد تسليمه إلى الانحراف إلا بقدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذهب إلى هذا المجد بن تيمية، ذهب إلى هذا المجد بن تيمية كما في تبويبه على هذا الحديث في كتابه المنتقى، وحمل هذا الحديث على أن هذا الجلوس هو ما بين السلامة وما بين الحراس، بعد أن يسلم مستقبل القبلة يجلس بهذا القدر الذي يقول بهذا الدعاء ثم ينحرف. ولعله والله أعلم أن ما ذهب إليه المجد بن تيمية وغيره لعله هو الأقرب، لعله هو الأقرب، وهذا ظاهر كلام المصنف والله أعلم. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحمل على هذا، فأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء ثم بعد ذلك ينحرف ويستقبل المأمومين. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، في قوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن مسلم عن المختار بن قلقل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا الحديث ولا بالانصراف الشاهد من هذا الحديث ولا بالانصراف وهذا الانصراف يحتمل أن يكون المقصود به السلام، أي لا تنصرفوا من الصلاة بالسلام قبل الإمام، وهذا واضح وظاهر وبين، هذا واضح وظاهر وبين، وأنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بالسلام قبل إمامه. ويحتمل أن المقصود ولا بالانصراف أي أنهم ينصرفون أي يقومون بعد السلام، يقومون ويخرجون قبل أن يستقبلهم الإمام، أي لا تفعلوا هذا قبل أن يستقبلكم. والمصنف رحمه الله يظهر أنه يقصد هذا، يظهر أنه يقصد المعنى الثاني بالانصراف، وأن المأموم لا ينصرف قبل أن يستقبله الإمام، يعني عليه أن يظهر شيئا يسيرا إلى أن يستقبل الإمام بعد أن ينتهي من الصلاة ويقول الذكر الذي تقدم ثم يستقبل المأمومين، ثم من أراد أن ينصرف فلينصرف في هذه الحالة. ولعل الاحتمال الأول هو الأقرب، لعل الاحتمال الأول أو المعنى الأول لعله هو الأقرب، وأن المقصود بالانصراف هو السلام، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقن بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وعلى هذا فيما يظهر أو فيما أظن حمله النووي رحمه الله أن المقصود بالانصراف هنا السلام. قال فإن صلى معه النساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. بالنسبة للصلاة الجماعة إما أن يكون هناك نساء يصلين مع الإمام أو لا يكون هناك نساء يصلين مع الإمام، فإذا كان هناك نساء يصلين مع الإمام فعلى الرجال أن ينتظروا قليلا، وأن السنة في حق النساء هو أن ينصرفن بعد تسليم الإمام، ينصرفن من المسجد بعد تسليم الإمام. والذي يدل على هذا ما رواه البخاري من حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم جلس قليلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أو نحو هذا ثم ينصرف. قال كنا نرى ذلك من أجل أن ينصرف النساء، فدليل هذا ما رواه البخاري من حديث سلمة أن النساء كنا ينصرفن بعد تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء، نعم كان لا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء من أجل أن الرجال لا يدركون النساء، من أجل أن النساء الرجال لا يدركون النساء وأن النساء ينصرفن ويذهبن. والحكمة في هذا لئلا يختلط الرجال بالنساء، الحكمة في هذا كما هو معلوم لئلا يختلط الرجال بالنساء. ولا شك أن اختلاط الرجال بالنساء هذا أمر ممنوع وفيه مفاسد، يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأمور خطيرة وأشياء كبيرة، وأن الشارع حتى في هذا الموطن وهو موطن عبادة وصلاة الناس توهم قد انتهوا من الصلاة، والشيطان في هذه الحالة يكون أبعد عن الشخص، بما أنه إلى الآن أو توه انصرف من عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، فالشيطان يكون أبعد من الإنسان في مثل هذه الحالة، ومع ذلك الشارع لاحظ هذا الأمر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم يجلس قليلا حتى ينصرف النساء لئلا يدركهن الرجال. وأما إذا ما كان هناك نساء وهذه الحالة الثانية فالرجال لا بأس أن يبادروا إلى القيام بعد انتهاء الصلاة لأن هذه العلة قد زالت. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول استغفر الله ثلاثة إلى آخره. بعد السلام هناك سنن فعلية وهناك سنن قولية، هناك سنن فعلية وهناك سنن قولية. أما السنن الفعلية فكما تقدم أن السنة للإمام أن يقول وهو مستقبل القبلة أستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيجلس قليلا مستقبل القبلة، وهذا معني السنة الفعلية في هذا الموطن. ثم بعد ذلك كما قلنا ينصرف إلى المأمومين. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال كنا إذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه لأنه كان يستقبلنا، لأنه كان يستقبلنا. فأختلف في هذا بمعنى أيضا هذا الحديث، يعني هل كان عليه الصلاة والسلام عندما ينصرف من الصلاة وينحرف هل كان يستقبل من كان عن يمينه أو يستقبل كل الناس من أمامهم من عن يمينه ومن عن يساره، وذلك عندما يلتفت ويكون بعكس مقامه الذي كان مستقبلا فيه القبلة فيكون ينصرف إلى الناس وبالذات من كان أمامه، أو ينصرف ويستقبل من كان عن يمينه كما في حديث البراء بن عازب. فأقول لا شك أن استقبال الناس هذا قد ثبتت فيه الحديث كما تقدم في حديث البراء بن كعبة وغيره، وأنه كان يستقبل الناس عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بحديث البراء بن عازب وهو أنه عندما يقولون أنه كان يجلسون عن جهة اليمين حتى يستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديث البراء بن عازب إما أن يقال أن هذا في بعض الأحيان أن ينصرف إلى جهة اليمين أكثر خاصة لما كان هناك توجيه أو يعني تنبيه على شيء أراد أن ينبه عليه عليه الصلاة والسلام بعد أن ينهي من السلام، أو يحمل حديث البراء بن عازب أنه كان يقص جهة اليمين يعني بانحراف قليل، يتجه إلى جهة اليمين يعني يقصها في انحراف قليل. يعني إما يحمل حديث البراء بن عازب أن هذا كان في بعض الأحيان كان يتجه إلى جهة اليمين عليه الصلاة والسلام، أو يحمل حديث البراء بن عازب على أنه يستقبل الناس لكن قد ينحرف يسيرا أو قد يعني يخص من كان على يمينه بالالتفات أو باستقبالهم من حيث الوجه دون أن ينحرف بجسمه، دون أن ينحرف بجسمه إلى جهة اليمين، يعني إما ينحرف بجسمه إلى جهة اليمين عليه الصلاة والسلام، وإما أن يحمل أنه مستقبل، يكون مستقبل الناس ولكن بوجهه يستقبل جهة اليمين، ولكن بوجهه يستقبل جهة اليمين، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، والله أعلم جمعا بين الأدلة أنه كان يستقبل الناس ولكن قد يخص جهة اليمين باستقبالهم أكثر، أو يبدأ بجهة اليمين يستقبل مكتب من حيث الوجه دون الجسم، الجسم مستقبل للناس لكن من حيث الوجه كان يخصهم أكثر، يخص من كان عن يمين جمع بين النصوص التي جاءت، أو يقول كما ذكرت حديث البراء بن عازب في بعض الأحيان، لأن استقبال الناس هذا كما تقدم جاء فيه الحديث. فحديث البراء بن عازب فيه شيء من الإشكال، وأنه كما تقدم أنه كان يستقبل من كان عن جهة اليمين، فإما يكون هذا الاستقبال بالجسم وإما يكون بالوجه، ولعل يكون لعل الأمر الثاني هو الأقرب جمعا ما بين الأدلة، ويكون هذا الاستقبال بالوجه فقط دون الجسم. هذا ما يتعلق بالسنة الفعلية بعد السلام. وأما السنة القولية التي تقال بعد السلام فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الدعاء، والقسم الثاني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والقسم الثالث القراءة، والمقصود بالقراءة هنا قراءة القرآن. فكل هذه الأمور الثلاثة قد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول وهو الدعاء ففي حديث ثوبان حديث عبد الله بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فهذا دعاء يستغفر ربه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الفضاء بن عازب الذي رواه مسلم كان يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. حديث الفضاء رواه مسلم في صحيحه. وطبعا حديث الاستغفار علي ثوبان وحديث عبد الله بن الزبير كلاهما قد رواهما مسلم في صحيحه. وجاء في ايضا في صحيح مسلم من حديث الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول بعد ان يسلم اللهم نعم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر. فايضا هذا دعاء كان يدعو ربه عليه الصلاه والسلام ان يغفر له ما تقدم منه وما تأخر وما أعلن وما أسره عليه الصلاة والسلام وما أسرف فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا دعاء هذا الأدعية كان يقولها عليه الصلاة والسلام بعد الانصراف من الصلاة. وأما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فالتهليل جاء في حديث عبد الله بن الزبير كما سوف يأتينا، وجاء أيضا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وأما التسبيح والتحميد والتكبير فأيضا هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء في حديث سعد بن عجرة وغيره من الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله. فهذا ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وأما ما يتعلق بقراءة القرآن فجاء في سنن النسائي وصحابة الحبان من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من حافظ على قراءه عيد الكرسي دبر كل صلاه لا يمنعه من دخول الجنه الا الموت. وجاء في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عقبة بأن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، أمر أن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. هذا القسم الثالث وهو قراءة القرآن التي تكون دبر الصلاة، وقراءة القرآن الذي ثبت هو قراءة آية الكرسي والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما قراءة الإخلاص أو غيرها من السور فلم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا في ذلك. فسورة الإخلاص الذي اشتهر قراءتها تبر الصلاة الحديث الوارد فيها لا يأتي، الحديث الوارد فيها لا يأتي، حديث رواه الطبراني الزيادة هذه لا تصح، وجاء عند الترمذي أيضا وهو أيضا معلول لا يصح، عند الترمذي أيضا من حديث معاذ بن عبد الله بن قبيح عن أبيه وهو لا يصح. أو عبد أو مع نعم معاذ بن عبد الله بن قبيح أظن هكذا اسمع النبي وهو كما ذكرت لا يصح. صوابه حديث عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر له ألفاظ متعددة وروايات كثيرة وطرق عديدة، وقد توسع النسائي في سننه الصغرى والكبرى بذكر ألفاظ وطرق حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ففي بعض الألفاظ لا يقرأ في المعوذات، لكن في كثير من الروايات جاء تفسير المعوذات بقل أعوذ برب الفلق وبقل أعوذ برب الناس. يعني بعض أهل العلم استدل على قراءة سورة الإخلاص بنوعين من الأدلة. النوع الأول ما جاء تفسير فيه صريحا بقراءة الإخلاص، وهذا ما يصح شيء في ذلك كما تقدم حديث معاذ بن عبد الله بن حبيب لا يصح وغيره أيضا لا يصح. والنوع الثاني هو تدل بما جاء في بعض القاب حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المعوذات، قال المعوذات ادخل فيها سورة الإخلاص. فالمعوذات أقول جاء تفسيرها في الروايات الأخرى أو في بعض الروايات بقول أعوذ برب الفلق وبقول أعوذ برب الناس، ولم يأتي تفسيرها بقراءة الإخلاص. فإذا السنة الاقتصار على سورتين المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأي شخص هذا الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا الذي ثبت عنه حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي نادى لا بأس به، نادى لا بأس به، وصح ابن حبان وقواه أيضا غيره من أهل العلم. وهناك من ضعفه كما نقل عن ابن الجوزي والإمام ابن تيمية، كما نقل عن ابن الجوزي وابن تيمية، ولكن الأقرب الظالم أنه لا بأس بإسناده، الأقرب أنه لا بأس بإسناده، وأيضا كان الإمام ابن تيمية كان يداوم على قراءة آية الكرسي، كان يداوم على قراءة آية الكرسي، لكن نقول عنه ضعيفة لهذا الحديث، ولكن لعل لقب أن لا بأس بإسناده، وقصها ابن حبان ونقل المنذري عن شيخ المقدسي أنه قواه وأنه صحها إسناده، فإسناده لا بأس به. فيما يتعلق بهذه الأذكار طبعا ترتيبها، السنة بعد السلام أن يستغفر ثلاثة، فما جاء في حديث ثوبان حديث عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك يهلل اللهم أنت، ثم بعد ذلك اللهم أنت أسلم ومنك أسلم تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فبعد أن يقول اللهم أنت أسلم ومنك السلام يهلل، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير أيضا وحديث المغيرة بن شعبة. وهذا التهليل مرة واحدة، جاء في بعض الروايات ثلاثة، جاء في بعض الروايات ثلاثا، لكن هذه رواية شاذة ولا تصح، زيادة ثلاث هذه شاذة ولا تصح، رواها الطبراني، رواها الطبراني وغيره، فهي زيادة شاذة ولا تصح. حديث المغيرة بن شعبة رواه عنه كاتبه وضاد، وعن وضاد أبي ملك بن عمير، ولا أسانيد متعددة. فزيادة ثلاثا هذه جاءت في رواية فهي شاذة ولا تصح، وقد تكلمت على هذا في أوسع من ذلك والله أعلم قديما في جوز الترمذي، زيادة ثلاثة لشاذة. وأما التهليل العشر قبل أن يثني رجلة، جاء في حديث عند السلم عند الإمام أحمد وغيره قبل أن يثني رجلة أن يهلل العشر في بعد صلاة الصبح صلاة المغرب، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح غير صحيح. وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، هذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، اللفظ الأول أنه كان يقول دبر الصلاة، دبر الصلاة قبل أن يثني رجلا، وهذا ضعيف. واللفظ الآخر أن التهليلات العشر هذه من أذكار الصباح والمساء، وهذا رواه الزلالي والبخاري في التاريخ الكبير، وهذا لعل إسناد لا بأس، هذا لعل إسناد لا بأس، فتكون هالتهليلات من أذكار الصباح والمساء، تكون هالتهليلات من أذكار الصباح والمساء. وجاء أن التهليلات العشر مطلقا بدون أن تقيد بوقت، كما في حديث أبي أيوب أن من قال لا إله إلا الله عشر مرات له كذا وكذا، مطلقا بدون أن تقيد بوقت، وهذا أصح شيء، أصح شيء أن بدون أن تقيد بوقت. وتقييدها بالصباح والمساء هذا لعل إسناد لا بأس به، وأما تقييدها بدبر الصلاة فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، وقد ضعف الإمام أحمد، الإمام أحمد ضعفه، وهناك من أهل العلم قواه، هناك من أهل العلم ممن قواه ولكنه لا يصح، وقد ضعف الإمام أحمد كما نقل ذلك أبو بجر. ثم بعد التهليل يبدأ بالتسبيح، والتسبيح جاء تسبيح والتحميد والتكبير جاءت عدة صفات، والثابت منها أربع صفات الذي ثبت والله أعلم أربع صفات. الصفة الأولى أن الإنسان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وهذا جاء في صحيح البخاري، هذا جاء في صحيح البخاري، هذه صفة. والصفة الثانية أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين ويهلل خمسا وعشرين ويهلل خمسا وعشرين، المجموع مئة، المجموع مئة. وهذه الصفة جاءت في حديث زيد بن ثابت، وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر، رواهما النسائي، رواهما النسائي، هذه الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين، وهذا جاء في الصحيح، هذا جاء في الصحيح. وصفة رابعة أنه بدل أن يكبر أربعا وثلاثين يكبر ثلاثا وثلاثين ويختم أو يكمل المئة بلا إله إلا الله، كمل المئة بلا إله إلا الله، هذه الصفة الرابعة وهي أيضا جاء في الصحيح. فهذه أربع صفات، وبعض أهل العلم أوصلها إلى ستة صفات، بعض أهل العلم وصل إلى ستة صفات، ولكن الثابت هي هذه الأربع، الثابت هي هذه الأربع. فبعض أهل العلم جعل ستة صفات، وجعل منها تسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير داعش أيضا، ولكن هذه الصفة لم تثبت، وإنما الراوي أخطأ في تفسير الحديث. الراوي أخطأ في تفسير الحديث، أخطأ في تفسير الحديث، فجعل 33 سبع 33 نعم 33 فبع 33 فكر 33 جعلها 11 تكفيحا و 11 تحديدا و أيضا 11 تكفيرا. فالراوي هو الذي يخطأ، ولعل سهيل لعله هو الذي يخطأ في تفسير في هذا التفسير. سهيل النبي صالح لعله هو الذي يخطأ في هذا التفسير. فالصفات الثابتة هي الأربع التي تقدم ذكرها. ثم بعد ذلك فيما يعني يظهر فيما يبدو والله أعلم يظهر بالمعوذات، يقرأ آية الكرسي والمعوذات، يقرأ آية الكرسي والمعوذات، سواء بدأ بالكرسي وختم بالمعوذات أو بدأ بالمعوذات ثم بعد ذلك آية الكرسي. وهذا الترتيب، هذا الترتيب بالنسبة للاستغفار ثلاثة، هذا ظاهر حديث عبد الله بن الزبير وحديث ثوبان، هذا ظاهر حديث عبد الله بن الزبير وحديث ثوبان، وحتى التهليل هذا ظاهر حديث عبد الله بن الزبير، هذا ظاهر حديث عبد الله بن الزبير. والتسبيح والتحميد والتكبير فيما يظهر، أو لعله والله أعلم بعد ذلك، لعله بعد ذلك. نعم، وإن مثلا قرأ يعني جاء في حديث عقبة بن عامر أن اقرأ بالمعوذات وكل صلاة تنقرأ قبل أن يسبح، فلا هو واسع، المقصود أن يأتي بهذه الأمور ويفعل هذه الأشياء. قال ثم يقول اللهم أنت السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل كما هو معلوم، ومنك السلام، والمقصود منك السلام أي منك السلام، فأنت الذي تسلم عبادك، فالسلام من الله سبحانه وتعالى. تباركت أي تقدست وتعظمت وكثر خيرك، لأن البركة هي الخير الكثير، البركة هي الخير الكثير، فتباركت أي كثر خيرك وتعظمت وتقدست لهذا الجلال والإكرام. الله عز وجل موصوف بأنه ذو الجلال سبحانه وتعالى وذو الإكرام عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل لا شريك له، له الملك سبحانه وتعالى وله الحمد، والمستحق للحمد عز وجل. وهذا الملك الذي هو المستحق سبحانه وتعالى هو الملك الخاص به عز وجل، هو الملك الخاص به سبحانه وتعالى. فمن المعلوم أن المملوك أن عفوا أن المخلوق يملك، ملك الله عز وجل خاص به، ملك المخلوق خاص به، وملك المخلوق وما ملك فهو ملك لله، المخلوق وما ملك هو ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم الملك هذا اسم مشترك بين الله جل وعلا وبين خلقه، والمقصود بين خلقه أي بين من يملك، فهذا اسم مشترك، مشترك في اللفظ. فأسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام: أسماء خاصة به سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بها، مثل اسم الله لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بهذا الاسم العظيم، أو مثل اسم الرحمن فهذا خاص بالله عز وجل ولا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى باسم الرحمن، فهذا اسم خاص به سبحانه وتعالى. وهناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه، مثل الملك، جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أقنع اسم عند الله وتسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فالممنوع هو أن الإنسان يسمى بملك الأملاك، لأن ملك الأملاك هو الله عز وجل، أو ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث قال مثل شاهان شاه، ومعنى شاهان شاه باللغة العربية معناها شاهان شاه باللغة العربية، ومعنى باللغة العربية ملك الملوك، فملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. الممنوع هو هذا، أما أن يسمى باسم الملك فهذا ليس بممنوع، فهذا اسم مشترك. ومثل ما جاء في البخاري أن المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم منكم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فسماه الكريم، ومن اسماء الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى، فهذا أيضا اسم مشترك، مشترك في اللفظ. لكن كرم الله هذا خاص به جل وعلا، وكرم المخلوق هذا يليق بحاله. هذا يليق بحاله. وهنا القسم الثالث الأسماء الذي إذا لوحظ فيها معنى الصفة فالذي ينبغي أن تغير إذا لوحظ فيها معنى الصفة. يعني مثلا تسمية في أبي الحكم، هناك من الصحابة ممن اسمهم الحكم وهو رسول عليه الصلاة والسلام لم يغير أسماءهم، ومن أتى من بعد الصحابة التابعين تسموا أيضا بهذا الاسم وجب العمل عليه. لكن في الرجل الذي كان يسمى بأبي الحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير كنية، قال أنت أبو سريج في الحديث الذي رواه النسائي، فسأله الرسول عليه السلام لماذا هو يتسمى بهذه الكنية، فقال يا رسول الله يكون كان قومي اختصموا تحاكموا إليه فكنت أقضي بينهم فكان يرضون ويسلمون بحكمه. فقال الرسول عليه السلام الله هو الحكم وإليه الحكم عليه الصلاة والسلام، قال الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال لك أولاد قال نعم قال من أكرم قال شريح قال أنت أبو شريح، فإن بلوح فيه معنى الصفة غيره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وله الحمد، وهذا الحمد أيضا خاص بالله سبحانه وتعالى، هناك حمد يكون لله وهناك حمد يكون للمخلوق. والحمد هو إثبات صفات هو الثناء، الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، إثبات صفات الكمال للمحمود، الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، فهذا هو الحمد. فعندما نقول إن الله عز وجل هو الرحمن وهو الرحيم وهو المتصف بصفة العلم وبصفة القدرة وبصفة العزة إلى آخره، هذا حمد منا لله سبحانه وتعالى. فالحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود. وبالنسبة للمخلوق عندما يقال أنه أن فلان كريم فلان شجاع فلان كذا، هذا حمد ممن قال ذلك لهذا الشخص، هذا حمد ممن قال ذلك لهذا الشخص. الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، هذا هو الحمد. والحمد الذي يختص بالله عز وجل هذا واجب، يجب على الإنسان أن يحمد ربه، يجب على الإنسان أن يحمد ربه. ومن ذلك أن ربنا عز وجل أوجب علينا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، والفاتحة مفتتحة بالحمد كما تعلمون، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد على قسمين، الحمد لله منه ما هو واجب ومن ذلك مثلا في الصلاة، ومنه ما هو مستحب. المستحب يستحب مثلا الإنسان أن يفتتح دعاءه بالحمد لله عز وجل ثم في الصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد الذي رواه النسائي أن رسول عليه الصلاة والسلام علم شخصا أو عندما سمع شخص يدعو قال لقد عجل هذا، ثم قال له أو لغيره قال إذا أردت أن تدعو فاحمد الله ثم صلي على رسولك ثم ادعو بما شاء ثم ادعو بما شاء. فهذا الحمد مستحب في افتتاح الدعاء. وأما حمد المخلوق فيشترط له شرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الحمد يليق به بحيث لا يبالغ في مدحه، بحيث يرفع فوق مرتبته حتى يوصله لمرتبة الله تعالى الله عن ذلك. وهذه مسألة مهمة، المدح والثناء والإطراء هذا كثيرا ما يحصل من الناس وتحصل فيه مبالغة في مدح الشخص، تحصل فيه مبالغة في مدح الشخص، ومع ذلك قد يصدر هذا أحيانا حتى ممن ينتسب إلى العلم. يعني كما تقدم فيما سبق مرارا عندما توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثير من الناس أو عفوا بعض الناس خاصة بعض من ينظم القصائد بالغوا في مدح الشيخ رحمه الله، حتى واحد قال في قصيدته إن العز عبد للشيخ عبد العزيز بن باز، العز لو كان العز عبد للشيخ عبد العزيز بن باز كما مات الشيخ عبد العزيز رحمه الله. العز لله جميعا سبحانه وتعالى، جعل العز أطلق العز جعل عبد الشيخ العزيز رحمه الله، إلى غير ذلك من المبالغات. وحتى عندما توفي الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه قال الناس أيضا بالغ في مدحه رحمه الله تعالى، ويعني كان بعض الناس كان الشارع ما علمنا ماذا نقول بعد وفاة الإنسان أو ماذا نفعل بعد وفاة الإنسان. يعني مع ذلك في أحد المجلات التي تنتسب إلى المسلمين وتسمى مجلة سامية، وهي بحمد الله يكتب فيها الشافعي وغيره، والآخر يوجد خاصة في هذا المجلس يعني واضعين عنوان فلتبكي البواكي على الشيخ محمد الناجم. كيف تبكي البواكي؟ كيف تبكي البواكي؟ وإنما إذا مات الإنسان يستغفر له ويدعى له ويصلى عليه ويذكر. أما البكاء والعويل هذا ما الفائدة منه؟ بل جاء النهي عن رفع الصوت بالبكاء وشق الثياب وما شابه ذلك. الشارع نهى عن مثل هذا، يعني ينبغي الانتباه والحذر من هذه الأمور. ومن أعظم ما يحسن للميت به بعد أن يموت هو الدعاء، هو الدعاء. يعني بعض الناس يظن أن عندما تثني عليه وأن فعلوا فعلوا كيت وكيت وما شابه ذلك أنك يعني أتيت إليه معروفا، لا، أنت لو دعوت له هنا تكون أحسنت إليه بدعائك له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول الصالح يدعو له، أول الصالح يدعو له. يعني بعض الناس بعد وفاة الشيخ العزيز أو الشيخ محمد قد يذكرون القصة حصل كذا وأن الشيخ فعل كذا قصة كذا وقصة كذا، ويسوقون مثل هذه القصص التي بعض القصص يعني قد يشك في ثبوتها وبعضها قد يعني يبالغ في تضخيمها وما شابه ذلك. ومضى قديما شاعر أثنى على الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو هذا الشاعر من أهل العلم مشهور، من أهل العلم توفي رحمه الله. فالشيخ كتب كتابة في أحد الجوائز يتبوأ من هذا الشعر، كتب يتبوأ من هذا الشعر، تبوأ من هذا الشعر، قال أنا أكره ذلك. والشيخ رحمه الله معروف، والشيخ محمد أيضا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كره ما فعل الناس بعد وفاة الشيخ العزيز من مبالغة، كره ما فعل الناس بعد وفاة الشيخ العزيز رحمه الله من مبالغة. وبعض الناس أيضا بعد وفاة الشيخ رحمه الله بالغ. ينبغي الحذر من ذلك. تعلمون بارك الله فيكم أن أول شيخ وقع في الأرض إنما بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين، هذا أول شيخ وقع في الأرض كما تعلمون. فينبغي التحذير من ذلك والإنكار على من وقع في هذا، ثم على الأسف اللي أهل العلم وقعوا في هذا أكثر من العامة. اطلاعنا على عدة قصائد ومنها كتاب مع الأسف، يعني كتاب في عيون المغازي البازلي، كثير من عدة يعني قصائد في هذا الكتاب فيها مبالغة وفيها مبالغة وفي مدح الشيخ رحمه الله تعالى. وينبغي الكتاب لا يطبع، ينبغي الكتاب لا يطبع إلا بعد حد هذه المبالغة. فأقول الشرط الأول أنه لا يبالغ في مدح الإنسان حتى يوقع إلى منزلة الخالق سبحانه وتعالى، أو يوقع مثلا إلى منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والشرط الثاني أن يكون هذا الحمد الذي حمد به أن يكون حقيقة متصف به، أن يكون حقيقة متصف به. يعني لا يقال عن الإنسان تقي وهو ليس بتقي، ولا يقال عن الإنسان أنه عالم وهو ليس بعالم، فلا بد أن يكون متصفا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام وهو على كل شيء قدير، في هذا إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيه تفويض من العبد لربه عز وجل الحول والقوة، وأن الحول والقوة بيد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن لا حول ولا قوة إلا بالله تنزل من كنوز الجنة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وهذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، له النعمة عز وجل وله الفضل سبحانه وتعالى وله الثناء الحسن عز وجل، وهو يحب الحمد سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله مخلصين له الدين. في هذا أنه لا بد على العبد أن يخلص في أعماله بالله عز وجل، في أعماله وأقواله يخلص فيها لربه سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون، على رغم الكافرين ولو كره ذلك، ولا شك أن الكافرين يكرهون ذلك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مغني لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، كل هذا فيه مدح وثناء على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع لما أعطى عز وجل ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، فالأمر كل بيد الله وحده لا شريك له. نعم. ولا ينفع للجد منك الجد، الجد هو الغنى والنصيب، أي لا ينفع غنى الإنسان غناه، وإنما ينفع عمله وطاعته وإقباله على الله عز وجل. فالإنسان في يوم القيامة لا ينفع ماله ولا ينفع ولده وإنما عمله. نعم. قال ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحد 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا جاء في هذا التهليل يحيي ويميت، جاء زيادة يحيي ويميت، وهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح وهي ضعيفة. نعم. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحد من الناس اللهم أعذني من النار 7 مرات، والإسرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المشروع، ويكون بتعذب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء مؤمن عليه، ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة التفات يسير، ورفع بصره إلى السماء، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، واستقبال نار ولو سراجا، وافتراش ذراعيه في السجود، ولا يدخل بها وهو حاقد أو حاقد، أو بحضرة طعام الشهيد فليؤخرها ولو فاتت الجماعة، ويكره مس الحصى وتشريك أصابعه، واعتماده على يديه في جلوده، ولمس لحيته وكف ثوبه، وإن تجاهد كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسوية التراب إلى عذر. تقدم لنا الكلام فيما سبق على ما يقال جبر الصلاة، وتقدم السنن التي تقال جبر الصلاة، ولعل يتذاكر ما تقدم لنا فيما سبق. أولا ما أنواع السنن التي تقال في جبر الصلاة؟ نعم يا إبراهيم. نعم أحسن. أن الذي يقال جبر الصلاة هي 3 أشياء. أول هذه الأشياء هو التكبير والتسبيح والتهليل، والأمر الثاني الذي يقال أيضا هو الدعاء، والأمر الثالث الذي يقال هو القراءة، قراءة القرآن. فهذه 3 أنواع تقدم لنا التفصيل فيها. فقلنا فيما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير أن هناك 4 أنواع. ما هي هذه الأنواع الأربعة؟ أحسن. هذه 4 أنواع ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأنواع الأربعة كما تقدم، الأول هو أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، أو أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، فيكون المجموع 100، يكون المجموع 100، أو يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، أو يجعل بدل تكبير 34 يكبر 33 ويهلل تهليلة واحدة فيكمل العدد 100. فهذه 4 أنواع جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والحكمة في تنوع هذه الأذكار مثل الحكمة في تنوع العبادات، مثلا كما هو معلوم أن هناك عدة استفتاحات جاءت تقال في بداية الصلاة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأنواع التشهدات وما شابه ذلك. فالحكمة في هذا أن الإنسان عندما يعتاد على شيء معين قد يغفل عن تدبر هذا الشيء وتفهم معانيه واستحضار النية فيه، وذلك لأنه اعتاد على هذا الشيء لا يقوله لا يفعله، لكن عندما يتغير هذا الشيء فهذا يدعوه إلى أن ينتبه، يدعوه إلى أن ينتبه، وبالتالي يخشع ويتدبر في فعله هذه العبادة، سواء كانت هذه العبادة قولية أو فعلية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتسبيح، فيما يتعلق بهذه الأعداد، أحيانا الإنسان قد يكون مستعجلا فيقتصر على 10 تسبيحات بدل أن يأتي بمئة، يقتصر على 10 تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات، ويكون قد أتى بالسنة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحيانا الحمد لله ما يكون هناك شيء يجعله يستعجل فيأتي مثلا بالنوع الآخر وهكذا، فهذا أيضا من الحكمة في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني إلى النار 7 مرات. هذا الدعاء جاء في حديث رواه النسائي ورواه ابن حبان ورواه أيضا الطبراني وغيرهم ممن روى هذا الحديث، كلهم رووه من طريق عبد الرحمن بن حسان الكناني عن الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سأل أو من استعاذ بالله من النار 7 قال عفوا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الصبح فليسأل الجنة 3، فليسأل الجنة، فليسأل الله الجنة 7، وليستعذ من النار، وليستعذ بالله من النار 7 قبل أن يتكلم. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، طبعا جاء بعد صلاة الصبح وجاء بعد صلاة المغرب. ووجه الضعف في هذا الحديث هو أن الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث قد اختلف في اسمه، قيل الحارث بن مسلم وقيل مسلم بن الحارث، هذا الراوي ليس بالمشهور بل هو مجهول، هذا الراوي مجهول، والمجهول في الأصل لا تقوم به الحجة. ثم أن والدة مسلم من الحارث أو الحارث من مسلم على كما تقدم على الاختلاف الذي وقع في اسم هذا الراوي، فوالدة لم يثبت أنه صحابي إلا ما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث فيه نظر، وبالتالي فإن هذا الرجل لم تثبت له صحبة، هذا الرجل لم تثبت له صحبة، لأن هذا الرجل لم يأتي ذكره أو لم يأتي ما يفيد أنه صحابي إلا في هذا الحديث فيما أعلم، وهذا الحديث لا يثبت، وبالتالي أن هذا الراوي لم يثبت أنه صحابي. هو لعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.